الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الكافي في كتاب الصيام: فصل. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان أن وقت الصوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهذا هو مراده رحمه الله من عقد هذه الترجمة. أراد أن يستدل بما ذكره من النصوص من نصوص الكتاب والسنة على أن وقت الصوم الشرعي، سواء كان صوما واجبا كصوم رمضان أو صوم النذر أو صوم الكفارة أو كان صوما مستحبا، فإن وقته يبدأ من طلوع الفجر الثاني وهو المستطير في الأفق إلى غروب الشمس، إلى غروب شمس ذلك اليوم. ويدل لذلك نصوص عديدة، منها قول الله جل وعلا فيما ذكره المصنف: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإن قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو وقت بداءة الصوم، والمراد بالخيط الأبيض في الآية هو طلوع الفجر الثاني، لما دل له نصوص عديدة من سنته صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إن المراد به هو طلوع الشمس. فالمراد به هو طلوع الفجر الثاني، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن بلالا يؤذن بليل، يعني بذلك الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني الأذان الثاني حين يطلع الفجر الثاني. وهكذا يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة عند أحمد، وهو أيضا عند مسلم في الصحيح، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، يعني بذلك أن بلالا كان يؤذن الأذان الأول في آخر الليل. قال: ولكن الفجر المستطير في الأفق، وهو الفجر الثاني، لأن الفجر المستطير المعترض في الأفق يختلف عن الفجر المستطيل، فالفجر المستطيل هو الفجر الأول، وهذا هو وقت الأذان الأول، وهذا هو الذي كان يؤذن فيه بلال. أما الفجر المعترض في الأفق فهذا هو الذي يدخل به وقت الصوم الشرعي. وكذلك صح عند البخاري وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخيط الأبيض والخيط الأسود، فقال عليه الصلاة والسلام: هو سواد الليل وبياض النهار، ويظهر بياض النهار بطلوع الفجر الثاني. وهذا القول، أعني أن وقت الفجر، أن وقت الصوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر الثاني، هو قول أهل العلم كلهم، بل يكاد يكون إجماعا لولا ما حكي عن الأعمش رحمه الله أو عن مسروق أنهما قال إن وقت الصوم يبدأ من طلوع الشمس، وكأنهما تأولا قوله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، تأولاه على أن المراد بالآية هو طلوع الشمس وبزوغها وظهورها على أطراف على أعالي الجدر، ولكن هذا القول شاد لم يلتفت إليه أحد من أهل العلم ولم يعرج عليه أحد. فالقصد من هذا أن وقت الصوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهذا كما سمعت هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو قول عامة بل هو قول أهل العلم كلهم لولا ما حكي عن مخالفة الأعمش أو غيره رحمهم الله تعالى. ويحمل قولهم هذا على أنهما تأول، وقول من قال بقوله على أنهما تأول هذه الآية على هذا المعنى، ولكنه قول ضعيف مطرح. هذا ما يتعلق ببداءة اليوم الشرعي للصوم. أما نهايته فهو غروب الشمس بالإجماع بلا خلاف يذكر في هذا، لقوله جل وعلا في الآية السالفة ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا دليل على أن وقت نهايته هو بداءة الليل، والليل يبدأ عند العرب في لغتهم بغروب الشمس. ويدل لذلك من السنة أحاديث عدة، منها حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين، وربما رواه بعضهم عن عمر نفسه أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، فهذا هو محل الشاهد منه، هذا الحرف هو محل الشاهد منه للمسألة، قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فهذا نص صريح في المسألة. وهكذا يدل لذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الشيخين بنحوه، ولفظه أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار بيده إلى المشرق فقد أفطر الصائم، والليل يقبل عند العرب بغروب الشمس بلا خلاف بينهم رحمهم الله تعالى. فهذا هو المتعلق ببداءة اليوم الشرعي للصوم وبنهايته. ويستحب للمسلم تأخير سحوره وتعجيل فطره لما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وأيضا لما روي عن مكحول مرسلا أنه قال من فقه الرجل تعجيل فطره وتأخير سحوره. ويدل لذلك أيضا أحاديث عدة يطول المقام بذكرها. فهذا هو المستحب عند عامة أهل العلم، أن يؤخر سحوره إلى قبيل الفجر الثاني، وأن يعجل فطره عند الغروب عند مغيب قرص الشمس بكامله مع وجود حمرة الشمس في السماء. فالضابط في تعجيل الفطر هو مغيب قرص الشمس كاملا مع بقاء الحمرة، فإن هذه الحمرة ليست من النهار وإنما هي أثر الشمس بعد غروبها، خلافا لما عليه بعض الجهال من أنهم ينتظرون ظلمة الليل وهذا لا شك أنه جهل. فإن السنة في الفطر هو أن يفطر عند مغيب قرص الشمس كاملا، فإذا غاب طرفه الأعلى عن عين الرائي فإن هذا هو وقت الفطر المستحب، ولو بقيت الحمرة، لأن هذه الحمرة أثر هذا الغروب. وإذا غلب على ظنه مغيب الشمس فإنه يباح له الفطر، ولا حاجة لأن يتكلف عن السؤال عن مغيبها. فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت أو غاب عنه قرصها فالحمد لله، يفطر ولا يضره هذا والحمد لله. أما مع الشك، إن شك في غروبها فهنا لا يفطر، على الصواب من أقوال أهل العلم، حتى يتيقن من غروبها أو يغلب على ظنه غروبها. وكذلك أيضا يستحب له أن يعجل فطره قبل الصلاة، قبل أداء صلاة المغرب، ولو كان منفردا في سفر أو غيره، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على تمرات قبل أن يصلي. ومن أفطر بعد ومن أخر فطره إلى ما بعد الصلاة فهنا يكون قد خالف السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر. نعم، هذه مسألة يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي على كل لا إشكال فيها، فإن للصائم أن يأكل وأن يشرب إلى طلوع الفجر الثاني، لما تقدم من الآية، فإن الله جل وعلا قد جعل غاية الأكل والشرب في الآية هو طلوع الفجر، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو طلوع الفجر الثاني من الخيط الأسود من الفجر، فجعل الغاية هي طلوع هذا الفجر، فدل ذلك على جواز الأكل والشرب وهكذا الجماع على الصواب من أقوال أهل العلم إلى طلوع الفجر، وهكذا يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة السالف أنه قال ولكن الفجر المستطير في الأفق، فهذا هو الغاية، فدل على جواز الأكل والشرب وما في معناهما، وهكذا الجماع على أصح أقوال أهل العلم إلى الفجر. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول ضعيف، ذهبوا إلى أنه لا يجوز، لكن هذا قول ضعيف لا عبرة به. نعم. وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنوبا صح صومه، لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنوبا. وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. نعم، هذا لا إشكال فيه، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وهو أيضا قول جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، لما سمعت من فعله عليه الصلاة والسلام في الحديثين السالفين، ولما صح عنه أيضا في أحاديث عدة من أنه كان يجامع ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني، وهذا لا يضره إن كان قد نزع قبل طلوع الفجر والحمد لله. وخالف فيه بعض السلف، وهو يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إلى بطلان صومه إن كان قد أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني، ولكن الصواب في المروي عن أبي هريرة أنه رجع عنه رضي الله عنه وأرضاه، حكى رجوعه عنه عدد من أصحابه، فلا وجه لأن ينسب هذا القول إلى أبي هريرة بعد رجوعه عنه. وأما من ذهب إليه من السلف فهم على كل، لعلهم أخذوا بقول أبي هريرة وغابت عنهم النصوص الدالة على فعله صلى الله عليه وسلم، وخفي عليهم أيضا رجوع أبي هريرة في هذا. فعلى كل، هذه المسألة ظاهرة، وهو أن من جامع أهله وأخر اغتساله إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني فإن صومه صحيح ولا يضره والحمد لله. نعم. وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه. نعم، كذلك، هذا أمر ظاهر، هذا هو قول عامة أهل العلم، إن أصبح يعني طلع عليه الفجر الثاني وفي فمه شيء من الطعام أو شيء من الشراب ولفظه فإن صومه صحيح ولا إشكال في هذا، وهذا قول أئمة الأربعة رحمهم الله بلا خلاف بينهم. نعم. وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، لأن استدامة الجماع جماع. نعم، هذه مسألة يفترضها المصنف رحمه الله في حق من طلع عليه الفجر الثاني وهو في حال جماع لأهله، فاستدام جماعه إلى ما بعد طلوع هذا الفجر، فظاهر عبارته رحمه الله أن عليه قضاء هذا اليوم وعليه كفارة فطر هذا اليوم، وهي كفارة المغلظة، عتق رقبة، أو فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا، لما دل لذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين في قصة الرجل المجامع. وهذا القول، أعني القول بإيجاب القضاء والكفارة، هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور الأئمة، هو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم أجمعين. وذهب بعض أهل العلم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ذهب إلى أن الكفارة لا تجب عليه، وإنما الواجب عليه هو القضاء فحسب، لأنه لم ينشئ جماعا في نهار رمضان، وإنما كان جماعه في وقت الحل ثم استدام جماعه، فلا عليه سوى القضاء، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. هذا القول في ظني هو الأظهر، وهو الذي في ظني يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي، لأن النزع جماع كالإيلاج. وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه تارك للجماع، وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. نعم، هذه كذلك هي فرع عن المسألة السالفة، وهي كما ذكرت لك يفترضها المصنف رحمه الله، وهي على كل وإن كانت قليلة الوقوع إلا أن أهل العلم يفترضون هذه المسائل لربما لأن طالب العلم ربما احتاج إليها لسؤال ورد إليه عن هذه المسألة أو شبيهة أو عن مسألة شبيهة بها. فهنا رحمه الله بين أن من نزع ذكره من قبول أهله عند طلوع الفجر الثاني ولم يستدم، فإن ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن لأصحاب مذهب أحمد في هذه المسألة قولين: الأول وجوب القضاء والكفارة، معللا من قال بهذا القول بأن النزع جماع، لأن نزع الذكر من الفرج هو جماع فهو أشبه ما يكون بالإيلاج. والقول الثاني أو الوجه الثاني في المذهب أن من هذه حاله لا شيء عليه، لأنه بهذا النزع قد ترك الجماع، وهذا القول في ظني هو الصواب، لأن النازع ليس كالمولج، فهو نزع لأجل إبطال هذا الجماع ولا سبيل له سوى ذلك. فهذا القول في ظني هو الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، بل هو في ظني مذهب أبي حنيفة والشافعي أو غيرهما رحمهم الله تعالى. ثم ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى قول ثالث، فقال إن صومه لا يصح وعليه القضاء، أوجب عليه القضاء. فظهر لك أن في هذه الصورة أقوال ثلاثة: القول الأول وجوب القضاء والكفارة، والقول الثاني أنه لا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة، وهذا هو الصواب كما تقدم، والقول الثالث أن عليه القضاء فحسب، وهذا هو مذهب مالك كما سمعت قبل قليل. فهذه كما ترى صورة يفترضها العلماء رحمهم الله في حق من جامع أهله قبيل الفجر الثاني ثم نزع مع طلوع الفجر الثاني، والصواب كما سمعت أنه لا شيء عليه. وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. نعم، هذه مسألة أيضا متفرعة عن وقت الصوم الشرعي، وهي في ذلك الصائم الذي أكل شاكا في طلوع الفجر قبل طلوع شك أكل حال أكله وهو شاك في طلوع الفجر الثاني هل طلع أم لا. فظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه لا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، وهذا القول هو مذهب جمهور الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، لما روي عن أبي بكر وعن ابن عمر وعن غيرهما رضي الله عنهم أن الأصل بقاء الليل، وأن أبا بكر وأن ابن عمر كانا يفتيان بذلك، فدل على أن الأصل في هذا هو بقاء الليل. فمن أكل شاكا في طلوع الفجر، وهكذا من باب أولى من أكل وقد غلب على ظنه أنه لم يطلع الفجر، فإن صومه صحيح ولا يضره هذا. وذهب الإمام مالك رحمه الله وغيره إلى وجوب قضاء هذا اليوم، معللا بأن الأصل هو بقاء الصوم في ذمته، ولكن الأول هو الصواب، لأن الله جل وعلا في الآية السالفة أباح الأكل والشرب، وجعل غايتهما هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الله قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد يكون شاكا قول التبين مثلا، فلو ألزمناه بالقضاء على قول مالك وقول من وافقه رحمه الله لاقتضى هذا الأمر تحريم الأكل والشرب عليه في هذا الوقت الذي أباح الله له فيه الأكل، يعني وقت التبين. فدل ذلك على أن من أكل شاكا في طلوع الفجر فإن صومه صحيح ولا يضره هذا، والحمد لله. وإذا تبين له بعد الشك طلوع الفجر فهنا نعم، ولا يختلف الحكم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا تبين له الحكم أنه أكل بعد طلوع الفجر فهنا كثير من أهل العلم يرى أن عليه قضاء هذا اليوم، لأنه يقين طرأ على الشك، فيلزمه حينئذ قضاء هذا اليوم. أما مع مجرد الشك فلا يضر هذا، والحمد لله. نعم. وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار. نعم، هذه صورة أخرى في حق من أكل وهو في شك عند نهاية يوم صومه، فشك في غروب الشمس هل غربت أم لا. فظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن صومه ليس صحيحا، يبطل به صومه، لأن الأصل بقاء اليوم الشرعي للصوم، لأن الأصل بقاء النهار وهو اليوم الشرعي للصوم. وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. لهذه العلة عللوا بأن الأصل هو بقاء اليوم الشرعي للصوم. أما إن أكل وهو قد تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه غروب الشمس ثم شك بعد هذا الأكل، ثم طرأ عليه الشك بعد أكله هذا أو بعد شربه هذا، فالصواب أنه لا قضاء عليه، لأنه شك قد طرأ على يقين فلا عبرة به. فظهر لك أن بين الصورتين فرقا. الصورة الأولى هو أن يأكل وقد شك في غروب الشمس هل غربت أم لا، فهنا إذا لم يطرأ عليه ما يجعله يتيقن من عدم غروبها أو غروبها فإن عليه قضاء هذا اليوم بلا خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وهذه الصورة كما سمعت على خلاف الصورة الأولى، أعني من أكل شاكا في طلوع الفجر، فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا قضاء عليه إذا لم يطرأ عليه يقين أو غلبة ظن بعد هذا. أما إن أكل متيقنا من غروب الشمس أو غلب على ظنه غروب الشمس ثم طرأ عليه الشك بعد الأكل فلا يلتفت إلى هذا الشك، وصومه صحيح والحمد لله، لأنه شك قد طرأ على يقين أو على غلبة ظن، وهو قد أبيح له الأكل مع اليقين أو مع غلبة الظن، فلا عبرة بهذا الشك مع اليقين أو مع غلبة الظن. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على ما بعده. وشكر الله لك وبارك فيك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.